مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. مثل لنفسك أيها المغرور. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة يوم الندامة. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير. إذ كورت شمس النهار إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير. حتى على رأس العباد تسير. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور. وإذا البحار تفجرت من خوفها من خوفها وتبدلت ورأيتها مثل الجحيم تفور. وإذا البحار وإذا البحار تفجرت من خوفها فرأيتها مثل الجحيم تفور. ورأيتها مثل الجحيم تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا الجبال تقلعت بأصولها وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار خلت الديار فما بها خلت الديار فما بها معمور. يا صاح تب إلى الله، يا صاح تب إلى الله، تب إلى الله. يا صاح كن صاحي واترك المعاصي، تب إلى الله إن الله يقبل التوبة. يا صاح يا صاح يا صاح، تب إلى الله فالموت حق والقبر حق، تب إلى الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا صاحي اترك المعاصي، اترك الآثام، اترك الفواحش، اترك الرذائل، اترك الذنوب. وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها، وإذا الجحيم وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، فلها على أهل المعاصي، فلها على أهل الذنوب، الذنوب زفير. يا رب أجرنا من عذابها، يا رب أجرنا من حر النار، فإنا لا نقوى على نار الدنيا. يا رب يا رب يا رب أجرنا، أجرنا من عذابها، تب علينا وارحمنا، اغفر لنا وسامحنا، تب علينا وارحمنا، اغفر لنا وسامحنا بجاه محمد ساكنين الحرمين.